الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم الدرس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ولا أذكر هل هذا الدرس هو الرابع أم الثالث. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. العلماء حينما يقولون روية أي صيغة التضعيف، كأن المصنف رحمه الله يعلم أن هذا حديث ضعيف فاستشهد به، ولكنه نبه على ضعفه، ما قال فقد جاء فقد روى أهل العلم، قال روية. والحديث الضعيف على الصحيح أنه لا يجوز العمل به ولا في فضائل الأعمال، لأن أهل العلم اختلفوا على نوعين: نوع قالوا يجوز عمل به في فضائل الأعمال، ونوع قالوا لا يجوز درءا للمفسدة. والذي قالوا بعدم الجواز هم يعني قولهم هو الأظهر وهو الأرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقعده من النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الإثم. والحديث الضعيف له في العمل ثلاثة شروط: الشرط الأول لا يكون ضعيف جدا، الشرط الثاني أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الشرط الثالث أن يكون مندرج تحت أصل شرعي، أي له حديث آخر تحت هذا الأصل. ومن أين يعرف الناس الأحاديث التي أنه يكون تحت مندرج أصل شرعي ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ ما يعرفون الناس، فيتداولون الأحاديث الموضوعة وضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبكم علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا يلج النار. وهذا الحديث متواتر، يعني ما معنى متواتر أي رواه جمع كبير من الصحابة، وكذلك جمع كبير من التابعين، وجمع كبير من أتباع التابعين. فالمصنف رحمه الله يقول: وقد روي من باب التضعيف ومن باب التنبيه على أنه حديث ضعيف أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا الحديث غير صحيح، هو منكر ولا يصح الاستشهاد به رحمه الله. ففيه الربيع ابن حبيب العبسي وهو منكر الحديث، كذلك قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم رحمه الله كان يضع الحديث، وقال ابن حبان يروي المناكير على المشاهير. فالحديث أقرب يكون للضعيف جدا أو الموضوع. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، تعليم الأطفال في الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، يعني ما يزول بالهين. ولقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، مثلت ذلك أي ذكرت لك ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويتشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أنه يؤمر بالصلاة 7 سنين ويضربون عليها 10 سنين ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله عليهم، ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، فليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. هذا يدل على أصل التربية. يعني المصنف رحمه الله يقول: مثلت لك ما ينتفعون، يعني ذكرت لك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، أن العلم شرف يا أخوات، العلم شرف، العلم مكانة، العلم علو، العلم ليس شهادة كما الآن يتهاتف الناس للشهادات ويتهاتف الناس لحرف الدال دكتور، لا، العلم شرف. ويسعدون باعتقاده والعمل به، وهو سبب السعادة، العلم الشرعي سبب السعادة. العلم نوعان: علم شرعي وعلم دنيوي. وعلم محرم النوع الثالث. فالعلم الذي يقسي القلب والذي يبعد عن دين الله، هناك علوم محرمة بالتأكيد، مثل علم السحر، علم الحرف، هذه علوم محرمة. علم المنطق والفلسفة إذا كانت تؤدي إلى صاحبها إلى الهلاك، هذه محرمة، أو يتعلمها الإنسان قبل أن يتمكن في الأصول، هذه محرمة. وعلم جائز التعلم كعلوم الطب وعلوم الهندسة وما شابه ذلك، مباحة. وعلم يجب تعلمه وهو علم الاعتقاد، علم العقيدة وعلم السنة ومعرفة دين الله عز وجل. فمثلا يريد أن يصلي لازم يجب يتعلم الوضوء وأحكام الوضوء، أحكام نواقض الوضوء، والمرأة كذلك تعلم أحكام الطهارة، أحكام الحيض، أحكام النفاس، أحكام غسل الجنابة، أحكام إذا كانت متزوجة، أحكام الجماع وما شابه ذلك من أحكام كثيرة. هذا علم يجب تعلمه، لا يعذر الإنسان بجهله. التوحيد لا يعذر الإنسان بجهله، يعيش وسط المسلمين وفي وسط الموحدين وسط طلاب العلم، ويذهب إلى مقبرة ويستغيث بصاحبها ونقول هذا جهل، يعذر بالجهل؟ لا، ما يعذر بالجهل، مو في كل الأحوال نفتح المجال. العذر بالجهل، الجهل يقدر بقدره. قال: وقد جاء أن يؤمر بالصلاة سبع، قد جاء أن يؤمر بالصلاة سبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينها في المضاجع. هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الترمذي رحمه الله: مر ابناكم بالصلاة سبع واضربوهم عليه العشر وفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على عباده من قول وعمل قبل بلوغهم. من قول يعني القرآن وما أنزل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السنة، والعمل، والعمل بهما قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك في قلوبهم. يعني يأتي عليهم البلوغ، هنا التغير. الإنسان له مراحل في حياته، مرحلة أولى مرحلة الطفولة، مرحلة الثانية مرحلة الصبا، مرحلة الثالث مرحلة الشباب، مرحلة الرابع مرحلة الكهولة. فيأتي عليهم البلوغ هي مرحلة الشباب، وقد تمكن ذلك العلم في قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به في ذلك جوارحهم، حتى جوارح أنست. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قد فرض الله سبحانه وتعالى، فرض الله أعمالا قلبية كالإخلاص والخشية والرغبة والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة، هذه كل أعمال قلبية ينبغي أن تكون مفردة لله عز وجل. فمن كان يخشى غير الله والعياذ بالله خشية غير طبيعية كخشية الله يكفر، ومن يرغب في ما عند الناس ويترك ما عند الله والعياذ بالله في ضلالة، ومن توكل لغير الله يكفر، ومن استعان بغير الله يكفر، ومن استعاذ بغير الله يكفر، لكل أعمال قلبية. على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. الجوارح الظاهرة كاليد والعين واللسان والأنف، من كسب الخير والاكتساب والصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر، هذه كلها جوارح تقوم بها. وسأفصل لك ما اشترطت لك ذكر بابا ما اشترطت ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. سأفصل لك، أي سأشرح لك ما شرطت لك ذكره، ما ذكرت لك ذكره ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا. وإياه نستخير، نستخير بالمعنى اللغوي أي نطلب منه الخيرة، ومعناها الشرعي أي نطلب منه أن يوفقنا للصواب. وبه نستعين نطلب منه العون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول، هذا تبرؤ من الحول، تبرؤ من القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا نستطيع أن نتحول ولا نستطيع أن نقيم أي شيء إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الصلاة ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة من الله ثناؤه على عباده، ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم عند ملائكته. الصلاة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم عند ملائكته. والصلاة من الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء له. والصلاة من العباد، يعني نحن نقول صلى الله عليه وسلم، نطلب منه، نطلب من الله عز وجل أن يرفعه المنزلة العلية، هكذا كما قال أبو العالية شيخ الإمام البخاري رحمه الله. يقول: باب ما تنطق به الألسن، ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. دخل هو في بعد الخطبة وبعد المقدمة، دخل في الباب، باب، والباب هو مدخل الشيء، إذا يسمى باب البيت أي لأنه مدخل أو مدخل العمارة. يقصد المصنف رحمه الله أي بداية الدخول في الباب في الكتاب. ما تنطق به الألسن، جمع لسان، لا يعني بهذا هنا اللسان عضو الكلام، بل معناه أي ما تنطق به اللغات، لذا سمي الكتاب لسان العرب أي لغة العرب. فكل من ينطق بشهادة ويثني على الله عز وجل معناه بأي لغة يدخل في هذا الباب، الأفغاني، السعودي، الأمريكي، كلهم ينطقون بلا إله إلا الله ويؤمنون بالشهادتين، يدخلون في هذا الباب. وتعتقده الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد أي القلب. وبعض أهل العلم يقول الفؤاد هو العقل. من واجب أمور الديانات أي ما يجب عليهم في أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب أي التصديق الجازم المستلزم للقبول والإذعان من غير شك بالقلب. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له. النطق باللسان أي معناه لا إله إلا الله، لذلك أهل العلم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. خذوا هذه القاعدة التي هلك فيها الكثيرون. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان لا إله إلا الله، واعتقاد بالقلب، اعتقاد أي الإيمان الجازم من غير شك بالقلب، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا الإيمان يستلزم العمل كالصلوات والصيام وغيره. يزيد بالطاعات الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله عز وجل قال، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني لا يسرق هو عنده إيمانا كاملا، نسأل الله العافية والسلامة، ينقص إيمانه ويزول، ولا يكون إيمانه كامل حين يزني. طيب، من واجب أمور الديانات أي ما يجب عليهم في أمور الديانات. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره أي لا إله إلا الله، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له. هذه كلها نفي النقص. الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ويقول ولا نظير له أي المثل، أي لا ليس له شبيه ولا مثيل في عظمته وقدرته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا شبيه له ولا نظير له، والله هو الواحد الأحد، إله واحد لا إله غيره. ولا ولد له، هذه خلاف ورد على النصارى اللي يقولون أن عيسى ابن الله. والله عز وجل قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. ولا والد له، ليس له بداية سبحانه وتعالى. ولا صاحبة له، ولا شريك له. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني شيئا. إن الإنسان لكفور مبين، أي جعلوا له ولدا شيئا وهذه في رد على المصار أن على النصارى الذين قالوا مسيح ابن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولا صاحبة له، أي ليس له زوجة، كيف نكون له ولد وليس له زوجة؟ قال تعالى بديع السماوات الأرض، لأن الولد ما يكون إلا عن طريق الولادة وعن طريق الزواج. أما الشريك فيكون رجل شيء آخر، مثل رجلان شريكان في التجارة، هذا مستقل هذا مستقل. لذلك الله عز وجل ما جعل نفسه شريكا سبحانه وتعالى، ليس له إله، ليس هناك إله آخر. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تبارك وتعالى.